إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية، عذراء الربيع، سمار، شيء من العذاب، أفواه وأرانب، لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الموسيقار الموج الصغير، والذي رحل عنا منذ أيام في 11 من هذا الشهر. ولد الموسيقار الموج الصغير عام 1951 بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ. التحق بكلية التربية الموسيقية وتخرج فيها عام 1980. جسد دور الوالد الملحن الكبير محمد الموجي في المسلسل الإذاعي اليتيم، وعمل لمدة عامين في دولة الكويت كمدرس موسيقي. وبلغ الرصيد الفني للموسيقار الموج الصغير العديد من الأغنيات التي تصل إلى 500 أغنية، من بينها الأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية. هذا إلى جانب العديد من المسلسلات للأطفال والفوازير التي قام بتلحينها. وشارك الموج الصغير بألحانه في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومن بين هذه الأعمال الرجل يحب مرتين، هارب من التجنيد، وحال التلبس. وإن كان الموسيقار الموج الصغير رحل عنا بجسده، إلا أن أعماله باقية معنا لا تموت. فن وسلطنة، مش رتم عالي وطنطنة، المغنى بتغذي القلوب، المغنى حس ودندنة. دندنة موسيقى محمد علي سليمان، تقديم هدى عبد الرؤوف. أعزائي المستمعين، أنا طبعا بقول لكم مساء الخير، أتمنى أنكم تقضوا سهرة جميلة وتستمعوا إلى الأغاني اللي أنا هقدمها، شيء أنا بعتز به، في ذكريات معينة هحكيها من خلال الأغاني اللي أنا هقدمها. أنا عموما الموج الصغير الملحن ابن الموسيقار محمد الموجي. صافيني مرة ودفيني مرة، فأنا بعمل هذه الحلقة لذكرى وفاة والدي الموسيقار محمد الموجي، فأنا بنقلكم مجموعة من الأغاني وأتمنى أنها تعجبكم والتي تحمل ذكريات جميلة بيني وبين الوالد. أولا أبدأ بالفنانة فايزة أحمد. الفنانة فايزة أحمد أول ما اشتهرت على لحن الموسيقار محمد الموجي ومجموعة من الألحان، الحقيقة كانت جميلة جدا. أولها أنا قلبي لك ميال، ويا من أمر على الباب، وحيران، مجموعة من الأغاني اللي هي عملت فعلا صوت وشخصية فايزة أحمد. أحب أختار لكم أغنية بيت العز يا بيتنا. بيت العز دي لها ذكريات جميلة جدا معانا، خصوصا لما كان الوالد بيمسك العود في كل احتفال بنعمله، عيد ميلاد او نجاح، كلنا كنا بنلتف حوله في اخر السهرة عشان يختم السهرة، يمسك العود يقول يلا نقول معايا بيت العز يا بيتنا. وبالعود كنا بنردد وراه الكوبليهات وهو يقول الكوبليه ونردد وراه، هذه المقاطع الجميلة اللي احنا فعلا سمينا بيتنا على اسم الأغنية، فسمى بان بيتنا هو بيت العز. كان بيت عز طبعا بيه، وبعد رحيله احنا ما زلنا محافظين على هذا البيت، لان الوالدة السيدة أم أمين والدتي عاملة يعني برضو نفس اللي كانت بتعمله أيام الوالد، كان عايش محافظة على البيت برضو وعايش حوالينا، وربنا يديها طول العمر. فأنا بهديكوا بيت العز يا بيتنا. على بابك عينا بيتنا، العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وظل بترفرف على العيلة، لا خضرة وظل بترفرف على العيلة. صلي يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الفنان محرم فؤاد ربنا يديله الصحة، يعني هذه الأغنية لها وقعة معينة، أغنية يا حبيبي ولا آخر الجرح إيه. يا حبيبي ولا آخر الجرح إيه كانت روحينة أساسا للفنان محرم فؤاد وغناها، بس زي ما تقول في كان اتفاق أن الفنانة نجات هتغنيها، فالفنانة نجات سجلتها فعلا على اسطوانة، بس ما قالتهاش بقى في الحفلات وما قالتهاش، فقال لا طب ليه نعطل اللحن ده. فالفنان محرم فؤاد اتعملت الأغنية وسمعها وحبها، وحصلت وقعة ظريفة جدا لما الفنان نجات حست ان اللحن ده المفروض يتقال في حفلة، والفنان محرم فؤاد حفظ اللحن وهيقوله في حفلة، اتقالت في حفلة هذه الأغنية بصوت الفنان نجات وبصوت الفنان محرم فؤاد، الاثنين طلعوا في الحفلة من غير ما حد يعرف ان ده طالع بنفس اللحن، فكانت واقعة ظريفة جدا، وكان اللون مختلف لان صوت الفنان نجات عظيم جدا وصوت الفنان محرم فؤاد عظيم، فنجح الأغنية وكان النجاح واقع على اللحن وعلى الأغنية، وعلى طبعا المستمعين استمتعوا بالصوتين الجمال. فأقدم لكم أغنية يا حبيبي والآخر جرح إيه، وأتمنى أن تعجبكم بصوت الفنان محرم فؤاد. الصوت العظيم فنانة شادية، اللي هي امتعت ملايين من الجماهير بصوتها الجميل، وكل الالوان، يعني ما سابتش لون الا ما كانت متفوقه فيه جدا ومعبره جدا، احساسها معبر جدا. حاسس ان صوتها زي الكمانجا او زي ملاك كده بيغني، بتحط في وجداننا وفي احاسيسنا احاسيس جميله جدا بصوتها، صادقه جدا في غنائها، صادقه جدا في التعبير عن الكلمه وعن اللحن وعن الاداء، متعايشه جدا مع حاله الحاله الموجوده في الاغنيه. وكأنها تلميذة وأنا أستاذ يعني إزاي بس إزاي العملاقة الجميلة دي تبقى تقول لي حاضر، كل ما اقول لها عيدي حته تقول لي حاضر. فده طبعا هذا التواضع بيرفعها اكتر واكتر في عيون الناس، والناس بتحبها. فانا بطلب لها اغنيه من اجمل الاغاني اللي عملها المستر محمد النوري ليها، وهي اغنيه لا لا لا. املوا لي قلبي دقه دقه، امضي لي عمري خصام وفرقه، املوا لي قلبي دقه دقه، امضي لي عمري خصام وفرقه، امبكي قصدك انسى حبك برضو لا لا لا. واللقاء التالي مع الشاعر الغنائي عبد السلام أمين، وهو من مواليد عام 1936 بمحافظة كفر الشيخ. حصل على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس عام 1962، ثم دبلوم الدراسات العليا في الآداب العربية عام 1965. بدأ الكتابة وهو لا يزال في مرحلة الدراسة، فكتب لإذاعة الإسكندرية التي قدمت له العديد من الأعمال الدرامية والغنائية، ومن أشهرها مسلسل سعد اليتيم، بالإضافة إلى العديد من الأوبريتات والأونيات. ومن إذاعة الإسكندرية اتجه إلى القاهرة عام 1958، فقدم أشهر الأونيات لكبار المطربين والمطربات. اتجه إلى كتابة المسلسلات الإذاعية، ومنها الأوائل في الإسلام، نساء شهيرات، الخلفاء الراشدون. ومع بداية إرسال التلفزيون قدم العديد من الأغنيات للمسلسلات التلفزيونية، من بينها الطاحونة، برج الأكابر، ولسه بحلم بيوم، بالإضافة إلى ألف ليلة وليلة التي قدمها مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد لسنوات عديدة، إلى أن قام بكتابة فوازير رمضان لمدة 13 عاما. وقام الشاعر الغنائي عبد السلام أمين بكتابة الأوبريتات الوطنية، ومن أشهرها مصر البنائين، الفلاح الفصيح، الجندي المجهول. كما قام بكتابة العديد من الأعمال الدينية والتاريخية، من بينها الليالي المحمدية، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز، وتحت ظلال السيوف. وقدم أيضا أغنيات للعديد من المسرحيات، من بينها جحا يحكم المدينة، روحية خطفت، وعطية الإرهابية. وقدم لمسرح الأطفال عددا من الأوبريتات الغنائية، من بينها توتة وسمسم، حمادة ونانا، والسندباد والأميرة شهرزاد.